إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله صاحب المقدمة: والجوازم 18، وهي لم ولم وألام وألم ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن ومن ومهما، وإذما، وأي، ومتى، وأيان، وأين، وأن، وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. وعليكم السلام. إذن قبل أن نأتي على آخر هذا الباب، ذكر المصنف رحمه الله أن الجوازم 18، فمن خلال الشرح والتوضيح وإعطاء الأمثلة تبين أن من هذه الجوازم ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين، وآخر ما يجزم فعلين، وهو ما سنختتم به إن شاء الله هذا الباب، قوله رحمه الله: وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. ولعلنا توقفنا عند قوله وكيفما، حيثما كيفما كيفما أو حيثما. إذا نكتب وكيفما. نعم، يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، هو هذا. وعليكم السلام. يكفي أن الشاهد في قوله كيفما تستقيم يقدر، حيثما تستقيم يقدر، فحيثما من الجوازم التي تجزم فعلين، جزمت الفعل الأول فيعد فعل الشرط، والثاني جازم فيعد فعل جواب الشرط. أما إعراب حيث أو كونها ظرف مكان أو ظرف زمان فهي ظرف، وحيثما أن وأين للمكان، وحيثما أن وأين للمكان، ثم تتمت البيت وحيثما أن وأين للمكان، متى وأيان وإذمال الزمن، أي أن حيثما تكون يش ظرف مكان، ظرف مكان يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. إذن ننتقل إلى ما قبل الأخير وهو كيفما، 12 مما يجزم فعلين كيفما. كيف؟ نحو كيفما تجلس، كيفما تجلس أجلس، هكذا كيفما تجلس أجلس. كيفما تجلس أجلس. وإعرابه وإعرابه كيفما اسم شرط، اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل فعل الشرط والثاني جوابه أو جوابه. الأول فعل الشرط والثاني جوابه مبني على السكون في محل نصب. إذن هنا اش غادي يكون في الإعراب ملي قلنا في محل نصب؟ هل هو ظرف زمان أو ظرف مكان أو حرف أو اسم؟ من غير الظرف، من غير ظرف مكان ولا ظرف زمان. نعم اسم. إذن أي نوع من أنواع الأسماء؟ حال. إذن غادي يكون حال. كاين واحد القاعدة تقول وكيف قابل الاسم تعرب خبر، تعرب حالا قبل الفعل. يعني الشطر الثاني ما ضبطش الشطر الثاني، هذا الشيء في البيت من الأبيات ديال الزوي تقول وكيف قابل الاسم تعرب وخا كتبوا هذا الشطر وكيف قابل الاسم تعرب خبر، حتى نقلب على الشطر الثاني وكيف قابل الاسم تعرب خبر. وكيف قابل الاسم تعرب خبر. خليه حتى نتفكر الشطر الثاني. اذا هنا غادي يكون حالياك. اذا كيفما تجلس، ها نعم غادي يكون حال. إذن كيف إذن تجلس فعل الشرط، صح فعل مضارع مجزوم عنه فعل الشرط. الفعل الثاني اللي هو أجلس، أجلس فعل مضارع مجزوم عنه ياش جواب الشرط. ويفهم تنبيه أو ملاحظة، ملاحظة يفهم، يفهم من كلام المصنف رحمه الله أن إذ وحيث وكيف، أن إذ وحيث وكيف لا تجزم إلا مع ما. واضح بين، أي أنه لا لا تقوم بهذا العمل وهو جزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب حتى تكون مقرونة بما. فإذا لم تكن مقرونة بما فإنها، فإنها لا تجزم. فإنها لا تجزم. إذن لا بد أن تكون مقرونة بما حتى تكون من الجوازم التي تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابهم. إذن لا تجزم إلا مع ما. ثالث عشر وإذا في الشعر خاصة، هكذا وإذا في الشعر خاصة. أشن هو المفهوم ديال الكلام، كلام المصنف رحمه الله؟ نعم، على أن إذا لا تجزم إلا إلا في الشعر ولا تجزم في النثر. أرجع إلى السطر. إذا أصلها موضوعة للدلالة على الزمن، للدلالة على الزمن لمستقبل. إذا تدل على الزمن المستقبل، تدل على الزمن المستقبل. ثم ضمنت معنى الشرطي، ثم ضمنت معنى الشرطي فجزمت. ولا يجزم بها أو ولا تجزم بحل بحل، ولا يجزم بها أو ولا تجزم إلا في النظم دون النثر، دون النثر. ها علة النحاة أوهن من نسج العنكبوت. لا شك، لا شك، نحو قول الشاعر واحد الشهي: وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها. صاحب الحق يقلم كلا كملها بواحد الشطر، قال وما ما تكتبوش هذا الشطر، قال: وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتلا لم يصبر. وكاين واحد الشطر يعني أحيانا تتم بواحد الشطر آخر: وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي. أه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كتلاحظوا يعني غادي نكملوا بهذا الشطر اللي هو وإذا اللي ورد فيها وإذا: وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها. لا بلا ما تكتب هذاك الشطر، وكملها بالشطر الثاني: وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، باش يكون عندك الشهيد في الشطر الأول ويكون عندك في الشطر الثاني. وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، هنا قال الخصاصة هنا هو الفقر، والتجمل إظهار الجميل وتكلفه، يعني واحد النوع ديال الصبر. وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، يعني ما يكونش الإنسان مثلا يعني يشتد غضبه عند الحاجة أو هكذا يصيب نوع من الجزاع يعني وتغضب، يعني ولا يرضى بقضاء الله وقدره. إنه الإنسان يجب أن يرضى بقضاء الله وقدره. الله سبحانه نعم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يعني الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك خير إنك على كل شيء قدير. إذن بالنسبة للشطر الأول، إذن كتلاحظوا أن هنا استدلينا بالشعر، لأن إذا لا تجزم ولا تؤدي هذا الدور دور الجازم إلا إذا كانت في الشعر. أما إذا كانت في النثر حتى في القرآن ما غاديش تلقاو إذا تجزم في النثر. هي فعلان ظرف لما ياتي من الزمن خافض لشرط منصوب بجوابه، ولكن ما تلقاها في يعني تجزم إلا في الشعر. إذن لو أردنا أن نعرب هذا البيت فنقول في إذا اش غادي تكون؟ واش ظرف مكان أو ظرف زمان أو اسم أو حرف؟ نعم، ظرف يدل على الزمن. إذا غادي تكتبوه، إذا ظرف ظرف لما ياتي من الزمان، ظرف لما ياتي من الزمن خافض لشرط، خافض لشرط منصوب بجوابه، تصيبك. إذا تصيبك فعل مضارع مجزوم على أنه يش فعل الشرط، فعل الشرط. وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، السكون الظاهر في آخره. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. والهاء والكاف إذا ما اتصلا بالفعل مفعول تقول فيهما. والهاء والكاف إذا ما اتصلا بالاسم فاحكم بإضافتهما. والهاء والكاف إذا ما اتصلا بالحرف مجرورا تقول فيهما. إذن الكاف مفعول به منصوب، مصيبة فاعل مرفوع بالدمة الظاهرة في آخره. فاصبر، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، الفاء تربط بين الشرط والجواب، أي بين فعل الشرط وفعل الجواب. الفاء رابطة بين الشرط، اصبر فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون يرحمك الله. وفاعله ضمير مستتر توكيده أنت، توكيده أنت مستتر وجوبا توكيده أنت، وقدران في الأمر أنت أبدا، وقدران في الأمر أنت أبدا. لها جار مجرور متعلق أو متعلق بيصبر، هذا بين واحد غير متعلق بيصبر من باب يعني الاختصار، متعلق أي جار مجرور متعلق بفعل القارب إليه وهو اصبر. أرى جملة اصبر جملة أو ليس بجملة؟ جملة. اسمية أو فعلية؟ فعلية. هل لها محل ولا محل لها؟ في محل لماذا؟ إذن لها محل، إذن في محل جزم على أنها جواب الشرط، في محل جزم على أنها جواب الشرط. وكذلك ومثال بالنسبة للشرط الثاني نفس الإعراب، إلا أن هنا كاين واحد التغيير هنا اللي هو تجمل، جاء جاء فعل جاء جواب الشرط من غير جملة، من غير أن يكون في محل، أن تكون الجملة في محل، يعني جاء مباشرة فعل الشرط. وكاين واحد القضية أخرى هنا، كيف يكون فعل الشرط مجزوم وهنا يعني وحرك، هو فعل الشرط مجزوم وحرك بالكسر لأجل الراوي، لأجل ماشي الراوي، لأجل الراوي، لأجل الراوي. قلنا في الحصة الماضية وما قبل الماضية بأن الراوي هو الحرف الأخير الذي تنتهي به القصيدة أو أبيات القصيدة من أولها إلى آخرها، وبذلك نكون قد أنهينا. غادي نجيب لكم أحد القاعدة في كيف إذا كانت يعني إذا كانت في النتر، غادي نكتب قبل واحد الملاحظة غادي نكتبها يعني قبل ما نبدأ في الحصة المقبلة إن شاء الله بإذن عز وجل. وبذلك نكون قد أنهينا هذا الباب، فننتقل إلى الباب الموالي بعد استغرقنا لهذا الباب كثيرا من الوقت. ننتقل إلى الباب الموالي اللي هو باب مرفوعات الأسماء. إذن اكتب، يقول المصنف رحمه الله صاحب الجرح صاحب المقدمة الأجرمية، يقول بوب على هذا الباب قائلا باب مرفوعات الأسماء، باب مرفوعات الأسماء. إذن بدأ المصنف رحمه الله بالمرفوعات فذكرها أنها سبعة وسيأتي عندنا، ثم عقبها بباب المنصوبات، والمنصوبات ذكر أنها هي خمسة عشر سيأتي إن شاء الله ذكرها، ثم ختم المقدمة بباب المخفوضات. باب المخفوضات بدأ بالمرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات. نبدأ بما بدأ به المصنف رحمه الله حيث قال باب مرفوعات الأسماء. نرجع إلى السطر. المرفوعات سبعة، المرفوعات سبعة، وهي نقطة الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، وخبره والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابعة التابع للمرفوع وهو شكون اللي كيقرا وهو بالسكون؟ قلم. شكون؟ قلم. قلم. قال عن نافع المدني وهو وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهو أعيد لاحظ أعيد: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: نقطة، النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت والعطف والتوكيد والبدل. أعيد: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. بغينا نقوم عن نحسبها شحال هي؟ قال سبعة. شنو هي؟ الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله، عنده واحد مصطلح آخر، شنو هو؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل، إذن نائب الفاعل هو المصنف استعمل هذا المصطلح، هذا المفعول الذي لم يسمى فاعله، نائب الفاعل. والمبتدأ والخبر واسم كان، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. إذن ربع سبعة، ياك. إذن كين الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله، المبتدأ، الخبر، اسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. إذن التابع للمرفوع فيه أربعة الأشياء، وهي العطف، النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن أول شيء نذكر به بعضنا الوقوف عند حقيقة الباب. سبق وان عرفنا الباب في بداية الأمر من حيث اللغة والاصطلاح، فقلنا بأن الباب من حيث اللغة هو باصابع، ثلاثة صافي، أربعة صافي بس، نعم خمسة برا شنس، نعم واحد جوج ثلاثة صافي، ستة برك. شحنا كنناقشوا في هذه المسألة، صافي ستة. من يعرف الباب لغة؟ وعكسه، نعم. إذن فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، أو من خارج إلى داخل، أي وعكسه. إذن هذا عن اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإن الباب هو أصلي الله يجزيكم بخير، نعم، آخرون، الباء، الباقون، نعم بركة، جوج ثلاثة صافي، جوج، نعم نعم صافي، جوج، نعم. والشركتين اسم لطائفة من من المسائل المشتركة. اش من الصيغة هذه المشتركة؟ انت مع اش من الصيغة هذه؟ من أي فعل؟ شارك. ولكن ليه طيب غير ثلاثي ها. ولكن واش رباعي وخمسيان غير ثلاثي يقتضي ان يكون رباعيا وخماسيا وسداسيا ايه هو ايها اذا من اي فعل اشترك يشترك مشترك اذا طيب اتمم الاخر كريم اتمم اذا اسم لطائفه الحقيقه الباب من حيث الاصطلاح هو اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكمين تحت الباب أو تحت باب إذن اسم لطائفة من الأسماء المشتركة من المسائل المشتركة تندرج تحت في حكم تحت تندرج تحت باب إذن هذا عن تعريف أو حقيقة الباب لغة واصطلاحا. أما إعرابه من يذكرون بأوجه الإعراب التي تحدثنا عنها سابقا في الباب هذه هي المقدمة من جرم الصنهاجي يعني بعد المسائل الإعرابية يبغى يعرف الإنسان المسائل ديال الإعراب وبغى يتعلم الإعراب وبغى يتعلم هذه هي المفاهيم الأولية في النحو. نعم وإلا راه المتن كيف تنقول لكم راه واضح راه باين ها هو اللي راه قالها المرفوعات السبع وهي الفاعل والمفعول الذي ليس مفعله والمبتدا هو خبر واسم كان واخواتي هو خبر ان واخواتي والتابع المرفوع اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل كل واحد بغيت نعطيكم عليه بغيت نعطيكم المثال على الفاعل واسم والمفعول الذي ليس مفعله والمبتدا وها صافي انتهى بس. اذا من يذكرنا بتلك الأوجه الإعرابية التي تحدثنا عنها في الباب إذن نعم نعم إذن غادي يكون هنا إذن الوجه الأول أن يكون الباب هنا خبر أو خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا إذن باب خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أيوة باب مرفوعات وهو مضاف مرفوعات مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره وهو مضاف أيضا الأسماء مضاف إليه إذن أشن هو المضاف الأول المضاف الأول هو الباب المضاف الثاني هو المرفوعات يك بالنسبة للمضاف إليه الآخر إذن الأسماء مضاف بعد المضاف إذن هذا الوجه الأول الوجه الثاني قال الوجه الأول أن يكون الباب هنا خبران لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب وهو مضاف الأسماء المرفوعات مضاف إليه مجرور بالكسر في آخره وهو مضاف الأسماء مضاف إليه مجرور بالكسر الضارة في آخره نعم لا هذا الوجه الان مهم حنا دابا ذكروا حنا تنتحدثوا على الوجوه اللي سبقتي حنا قلنا سمينا الاول الوجه الاول راه دابا بغينا نشوفوا الوجه الثاني الوجه الثاني من اوجه الاعرابيه ان يكون الباب خبرا ان يكون الباب مبتدا فنقول باب لا ماشي باب مرفوعات الاسماء باب مرفوعات الاسماء هذا محله فنقول باب مبتدأ مرفوع وهو مضاف الأسماء مرفوعات مضاف إليه الأسماء أيضا مضاف إليه هذا مبتدأ ثاني والثاني إذن مبتدأ ثاني محله أشيكون خبر عن المبتدأ الثاني والثاني أي المبتدأ الثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول أي لا شك أن الخبر هنا ديال المبتدأ الأول هو جملة اسمية إذن هذا الوجه الثاني الوجه الثالث نعم نعم فيكون منصوبا لفعل محذوف تقديره اقرأ باب وهو مضاف مرفوعة مضاف إليه وهو مضاف أيضا الأسماء مضاف إليه. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع والأخير وهو ما يقول به الكوفيون وينكره البصريون وهو أن يكون مجرورا. اقرأ في بابي، اقرأ في بابي هكذا، اقرأ في بابي هكذا. ها نعم. إذن هنا تقديرات كثيرة. إذن على ذكرنا دبل بعض الأوجه، غير بعض الأوجه اللي تذكر، ولكن الظاهر من هذا كله وهو أن يكون خبر لمبتدأ. نعم نعم نعم نعم هذا إلى بريطانيا، إلى بريطانيا في جانب الإعراب. نعم راه هيك شي واحد العدد ديال التقديرات تراه قل. نعم حنا ما بغيناش ندخلوا في هذا، حنا ما بغيناش ندخلوا في هذه التفاصيل ديال هذه المسائل ديال النحويين، ولكن ذكرنا ثلاثه ديال الاوجه او اربعه على الاقل. يعني النحية دابا بالنسبة للكوفيين هو تيمنعوا الكسر، اقرأ في باب الإعراب تيمنعوه، يعني البصريون، بينما يجوزه الكوفيون. ولكن الظاهر من هذا كله هو أن يكون إما أن يكون مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف. إذن المصنف رحمه الله كما قلت لكم بدأ بالمرفوعات فذكر أنها سبعة فبوب عليها. إذن توقفنا عند الباب من حيث اللغة والاصطلاح ومن حيث الأوجه الإعرابية، ثم بعد ذلك نتعرف على ما يأتي بعد العنوان أي بعد الباب، حيث قال المصنف رحمه الله المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع، وهي أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن أول ما يستوقفون هنا مصطلح المرفوع. سبق وأن قلنا بأن المرفوع من حيث اللغة هو ضد التسفل، ضد الدنو والتسفل أيضا، وهو العلو والارتفاع، وهو العلو والارتفاع، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإن المرفوع هو زيد، نعم، ما يحدثه عامل الرفع من ضمة أو ما يقوم مقام الضمة وهو الواو في أي موضع، في جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة أو إلى الألف في تثنية الأسماء خاصة أو أو النون في الأفعال الخمسة. إياك هذا الشيء اللي كاين. إذن ما يحدثه عامل الرفع من ضمة أو ما ينوب أو ما يقوم مقامه وهو الواو أو الألف أو النون. إذن هذه المرفوعات كما صرح بها المصنف رحمه الله سبعة. نعم نعم صحيح. هذا يعني هذا اسم، هذا اسم الفعل وهذا اسم المفعول، ها من فعل الثلاثي رفع. نعم كيف انا تنهضر على الرفع بصفه عامه، ها ما تنهضرش على هذا المصطلح هذا المرفوع. أنا بصفة عامة تنهضروا على الرفع، ما تنهضروا ما تتكلموش على واحد الحاجة أثر فيه الرفع. يعني بما أننا يعني بما أن الناظم رحمه الله يعني بدأ بباب المرفوعات لا بد من الرجوع إلى ما كنا تحدثنا عنه سابقا وهو الرفع، وسيأتي عندنا إن شاء الله النصب، المنصوبات أيضا غادي نتحدث على النصب. إذن بغض النصب عن عن نوعية المصطلح، واش هو مفعول به، يعني واش هو الاسم المفعول أو اسم الفاعل أو المصدر. إذا نحن على الرفع بصفة عامة. إذا حيث قال مصطلح رحمه الله الرجوع إلى السطر، الرجوع إلى السطر، بدأ المصنف رحمه الله بالمرفوعات، ثم أعقبها بالمنصوبات، ثم ختم المقدمة بالمخفوضات. وسيأتي هذا كله في بابه بالتفصيل الممل. ولا ما غادي نتوقف عند واحد الشهر. إذا بالتفصيل الممل الرجوع إلى الصدر، فذكر أن المرفوعات مما يفهم من كلامه أنها عماد الكلام، ومما يدل على أنها عماد الكلام عند ما بدأ بها فقدمها على غيرها من المنصوبات والمخفوضات. ثم ذكر المنصوبات بعد المرفوعات لأنها فضلات، نعم، وأخر المجرورات لأنها ثم عقبها بالمنصوبات لأنها فضلات. ماشي فضلات يعني لا، طبيعة الحل أو إيه فضلة، شنو هو الجمع ديالها؟ فضليات أو فضلات بالأحرف تكون فضلات، فضلات إنه يعني ضد العمدة، هو ضد العش، هو العمدة ضد ديالها، لا ضد العمدة، ضد ديال العمدة هو الفضلة. تيقولون تفعل، يقولوا في واحد المثال، إذن فضل أعلم غادي يكون ماشي فضل يعني يعني غادي يكون فضلات لا فضلات. إذن هنا قلت على أنه قدم المرفوعات لأنها عمد الكلام، وأخر المنصوبات لأنها فضلات، وأخر المجرورات بعد المنصوبات لأنها منصوبات محلا، فضلات. تقلب على واحد الميت، واحد البيت تذكر فيها فبدأ المصنف رحمه الله بدأ المصنف رحمه الله ب أول المرفوعات وهو الفاعل، وهو الفاعل، وسيأتي وسيأتي في بابه بالتفصيل. بدأ بالفاعل، بدأ بالفاعل لكونه أصل المرفوعات، وعمدة الكلام صاحي أربعة، وعمدة الكلام صاحي أربعة، بلاتي بلاتي حتى نشوف واش باقي حافظ شي حاجه ولا ما بقى ليا والو. وعمدة الكلام صاحي اربعه، مبتدا وخبر وفاعل ونائبه، ايه وهكذا. وعمدة الكلام صاحي اربعه، اكتبوها، وعمدة الكلام صاحي اربعه، صاحي أي يا صاحبي، هنا منادى مرخم، ها منادى مرخم على حذفية الندى، أي يا صاحبي. وعمدة الكلام صاحي أربعة، مبتدأ وخبر وفاعل ونائبه، مبتدأ وخبره وفاعل ونائبه. أنا بغينا نعرف العمدة أشنو هي، أشنو هي العمدة؟ أه؟ صحيح من حيث اللغة الركن، أه؟ العمدة ما يتوقف، ما يتوقف عليه، ما يتوقف عليه أحد ركني الإسناد، أحد ركني الإسناد. أشن هما ركني الإسناد؟ المسند والمسند إليه، والمسند تيكون إما فعل أو خبر. أما المسند إليه في كل شيء عندنا في دراستنا للبلاغة العربية، وخصوصا يعني القسم المعنى يعني لا لا لا في البلاغة، باب الخبر والإنشاء، ولكن اسم العلم، علم المعاني، في علم المعاني. إذن عمدة الكلام صاحي أربعة، مبتدأ وخبره وفاعل ونائبه، والعمدة ما يتوقف عليه أحد ركني الإسناد، وما يتوقف والفضلة أو الفضلات ما زاد. إذا بغيتوا تكتبوا هذا المسألة تكتبوا هذا المصطلحات راه زوينين. إذن وعمدة الكلام صاحي أربعة، مبتدأ وخبره وفاعل ونائبه. الرجوع إلى السطر، العمدة ما يتوقف عليه أحد ركني الإسناد، ما يتوقف عليه أحد ركني الإسناد. وركنا غادي تكتبوا وركنا جوج الإسناد هما، هما وركنا الإسناد هما المسند و والمسند والمسند إليه. غليت واحد بيت هي زوينه يعني في ديال ديال جواهر جوهر جوهر المكنون في العلوم الثلاثه في الفنون الثلاثه، تيقول والفعل والخبر هو المسند، والفعل والخبر هو المسند، وما سواهما إليه يسند. والفعل والخبر هو المسند وما سواهما إليه يسند. ما معنى ذلك؟ أن الفعل والخبر تكون لا تكون المسند الذي احتوى فعل طبيعة حتى هو معول. أما المسند إليه أي أن الفعل يسند إلى المسند إليه وهو الفاعل، والخبر هو المسند يعني يسند إلى المبتدأ. طيب كاين لما يتقال في هذه المسألة، ولكن ما بغيناش نكثروا الثاني عليكم على أي حال. إذا هذا عني العمدة، تبقى لنا دابا غير نعرفوا الفضلة أو الفضلات بالجمع. الفضلة ما معنى الفضلة؟ ما زاد على ركني الإسناد ولو توقف عليه المعنى. إذن كي يتمثل في ماذا؟ فيما دون المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه. ياك ما زاد على ركني الإسناد ولو توقف عليه المعنى، بمعنى أنها وإن كانت فضلة وفضلات يعني ماشي معناها ماشي معنى هذا أنه يتوقف أو لا يستغنى عنه، بل لا يستغنى عنه. إذن عندما نقول الفضلة ما زاد على ركني الإسناد ولو توقف عليه المعنى، وبذلك نكون قد انهينا هذه الحصة.